الحمد لله الذي أمر أهل الإيمان بحفظ الأيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم الشأن، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والقرآن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فالتقوى طريق السعادة المفتوح وسبيل النجاة والخير والنجاح. أيها المسلمون، لليمين عند الله شأن عظيم، فهي عهد وميثاق يجب الوفاء بحقه ومراعاته حق رعايته. التساهل بها خطر عظيم، والإكثار منها بغير حاجة منهج غير سليم. يقول تعالى: واحفظوا أيمانكم. ومن معاني الحفظ حفظها ابتداء، وذلك بعدم كثرة الحلف، فكثرته أمر غير محمود شرعا، وذلك لأنه يدل على الاستخفاف بالمحلوف به وعدم تعظيمه. لذا عقد المصنفون في كتب التوحيد بابا فيما جاء في كثرة الحلف، وذلك أن كثرة الحلف بالله تدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف به. إخوة الإيمان، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، والدنيا وإن تزخرفت للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. فالذين يروجون سلعهم بالأيمان الكاذبة هم على خطر عظيم في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: الحلف منفقة للسلع، ممحقة للبركة. والمعنى أن يحلف أنه أعطي في سلعته كذا أو اشتراها بكذا وهو كاذب، وإنما يريد التغرير بالمشتري ليصدقه بهذه اليمين. بل جاء النهي عن اتخاذ الأيمان وسيلة لبيع السلع وترويجها، وذلك بأيمان كاذبة وخدع مزخرفة. روى الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. عباد الله، اليمين الغموس من كبائر الذنوب وعظائم الأمور، وهي اليمين التي يحلف فيها الإنسان على أمر ماض كاذبا عالما، كأن يحلف على أنه فعل كذا وهو كاذب. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. ويدخل في اليمين الغموس اليمين التي يحلف بها الإنسان كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم، كما يحصل من بعض المسلمين في مجال الخصومات والتقاضي. فتجد من يحلف ليكسب القضية ويتغلب على خصمه بالباطل دون مبالاة بحرمة اليمين وبكل جراءة على رب العالمين. يقول تعالى مبينا الوعيد الشديد لمن اتصف بذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من أن يحلف الرجل كاذبا على مال أخيه ليقتطعه، فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث أخرجه الشيخان. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وروى الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. إخوة الإسلام، ومن الأمور المهمة في الأيمان أن نعلم أن اليمين توكيد حكم بذكر معظم عند الحالف، لذا فلا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان، ولو حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخرجه الشيخان. وعند ابن ماجه: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. إسناده حسن. ومجرد الحلف بغير الله يعتبر شركا أصغر، كما أوضحه علماء الملة. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أهل السنن. وعند أحمد والنسائي بسند صححه الحاكم ووافقه الذهبي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنظرون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هو أن تقول: وحياتي وحياتك. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا من عقد اليمين إلا بالله وحده. واعلموا أن الحلف بغيره قد يصل إلى حد الشرك المحبط للأمل، وذلك متى اعتقد الحالف أن المحلوف به مساو لله في التعظيم، فحلف بغير الله معظما له كتعظيم الباري سبحانه وتعالى. لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا. لأن الكبائر مهما عظمت ليست كالشرك. نسأل الله العفو والعافية. أيها المؤمنون، ومن زل بلسانه فوقع في حلف بغير الله فالواجب عليه التوبة الصادقة إلى الله جل وعلا، والاستغفار عن قوله ذلك، ثم الإتيان بكلمة التوحيد، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل: لا إله إلا الله. أيها المؤمنون، من الناس من يجعل اليمين مانعة له من فعل الخير، فيحلف ليمتنع بها من فعل بر أو خير، وذلك منهي عنه بنص كتاب الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أي لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم وتحسنوا إليهم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ومن هنا فمن حلف على ألا يفعل خيرا وإحسانا شرع له أن يحنث في يمينه ويفعل ما حلف على تركه مع التكفير عن اليمين. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا ربكم حق التعظيم، وارأوا أحكام دينكم حق رعايتها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، واليمين المنعقدة هي أن يحلف الإنسان على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة حينئذ. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثم صلوا وسلموا على نبيكم وسيدكم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.